أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصلنا في منهاج الصالحين كتاب التجارة إلى المسألة 83. يقول السيد السيستاني: الطريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن، يعني من البائع والمشتري. طبعا هذه المسألة هي متفرعة على المسألة السابقة، هذه المسألة هي متفرعة على المسألة السابقة التي هي 82. لو الإنسان باع ملكه وملك غيره، مثلا باع سيارة والدار، مثلا السيارة كانت مالته والدار مال غيره، هذا أولا. الأمر الثاني، هنا القيمة، هنا معرفة الحصة. في الحقيقة يجب أن تكون بالقيمة السوقية. بالقيمة شنو؟ القيمة السوقية الفعلية، لا بالثمن المسمى في العقد، لا في الثمن المسمى في العقد. ولهذا تأتي هذه المسألة 83، ولهذا تأتي هذه المسألة 83. أما لو كانت في نفس الثمن ماكو فرد مشكلة. يعني شلون؟ يعني لو كان بنفس الثمن ما تقع هذه المشكلة. مثلا هذا البائع الفضولي باع الدار وباع السيارة، مثلا باع الدار ب80 وباع السيارة ب20، باع الدار ب80 دينار وباع السيارة ب20 دينار، ورجعنا إلى السوق وجدنا البيت 80 والسيارة جيد 20. هنا تنحل المشكلة، لا حاجة إلى هذه المسألة، لا حاجة إلى هذه المسألة 83. ولكن متى نحتاج إلى هذه المسألة؟ متى نحتاج إلى هذه المسألة؟ فيما إذا كانت القيمة السوقية، فيما إذا كانت القيمة السوقية ماذا؟ الفعلية اللي موجودة في السوق تختلف عن ماذا؟ عن ما سمي بمتن العقيد، ما كتب في نفس العقيد، ما اتفق عليه بنفس العقيد، تأتي هذه المسألة. يجب أن يكون واضح لديكم ذلك. لذا يقول السيد السيستاني: طريق معرفة حصة معرفة طريق معرفة حصة كل واحد منهما، من البائع الفضولي والمشتري، هذا الذي اشترى السلعة من البائع الفضولي، من الثمن، من هذا الثمن المسمى في داخل العقد، أن نقوم كل من المالين بقيمته السوقية. هذه السيارة بكم تسوى؟ وهذا البيت بكم يسوى؟ شايف تأملوا لو لا؟ هذه السيارة بكم تسوى؟ وهذا البيت بكم يسوى؟ فيرجع المشتري. هذا المشتري منه؟ الذي اشترى السلعتين معا. فيرجع المشتري الذي اشترى من البائع الفضولي بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن. يرجع هذا المشتري في الحقيقة فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين. شوفوا الآن، خلي نطبق هذه المسألة. يأتي بمثال السيد، يقول: فإذا كانت قيمة مال البائع، هنا الضمير يرجع للبائع، فإذا كانت قيمة ماله 10، يعني كان مثلا السيارة مثلا 10 دنانير، وقيمتهما لغيره افرض مثلا تلفزيون، مثلا باع تلفزيون مثلا ب5 دنانير، فإذا كانت قيمة ماله 10 دنانير قيمة السيارة وقيمة مال غيره 5 دنانير، شايف تأمل للولاء هنا، والثمن 3 دنانير، هذا الثمن المسمى في نفس العقد والثمن المسمى في نفس العقد 3 دنانير. هنا كيف؟ هنا يرجع المشتري بواحد، بدينار واحد وهو ثلث الثمن، ويبقى للبائع 2 ديناران، ويبقى للبائع 2 ديناران وهما ثلثا الثمن، ولهذا لو رجعنا إلى المسألة الآن تكون سهلة. شوف، أن يقوم كل من المالين، يعني أنه السيارة 10 دنانير والتلفزيون مثلا 5 دنانير، فيرجع المشتري، بحصة من الثمن، الثمن كم كان؟ كان 3 دنانير. فهنا يرجع المشتري بمن؟ بدينار واحد، نسبتها نسبة الحصة، فيرجع المشتري بحصة من الثمن، نسبة الحصة إلى الثمن، نسبة قيمة مال غير البائع. مال غير البائع ماذا قلنا؟ مال غير البائع 5 دنانير، 5 دنانير. مال غير البائع 5 دنانير، فهو فهو يرجع بدينار واحد، لأن قلنا بأن الثمن كان 3 دنانير، الثمن كان 3 دنانير، زين، وحصة البائع 10 دنانير، حصة ملك غير البائع الذي باع باعه الفضولي 5 دنانير. فهنا في الحقيقة البائع يأخذ ديناران والمشتري يأخذ ماذا؟ دينار واحد. شوفوا تأملوا، فيرجع المشتري بحصة من الثمن، نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين، أعيد هذه المسألة، يعني هنا في الحقيقة والواقع نحن ذهبنا إلى السوق، وجدنا أن السيارة مثلا 10 دنانير، والتلفزيون مثلا الذي هو ليس ملك للبائع 5 دنانير. الثمن الذي جرى عليه العقد هو ماذا؟ هو 3 دنانير، هنا في الحقيقة والواقع، السيارة نعطيها شقد؟ نعطيها دينارين، والتلفزيون جد نعطيه، دينار واحد، نعطيه ماذا؟ دينار واحد. هذا خلاصة المسألة، التلفزيون نعطيه دينار واحد والسيارة نعطيها ديناران. لذا المشتري في الحقيقة والواقع، المشتري من الفضولي يأخذ دينار واحد. منين يأخذ دينار واحد؟ من البائع الفضولي. نعم، شوفوا تأملوا بالعبارة مرة أخرى. طريق معرفة حصة كل واحد منهما، من البائع الفضولي والمشتري الذي اشترى من الفضولي من الثمن أن يقوم كل واحد من المالين، كل واحد من المالين من السيارة نقومه شقد قالوا لنا بالسوق 10 دنانير، والتلفزيون قالوا لنا بالسوق 5 دنانير، فيرجع المشتري، فالمشتري الذي اشترى من الفضولي فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن، نسبتها إلى الثمن، نسبة هذه الحصة التي يرجع بها على البائع نسبتها إلى الثمن، إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع، نسبة مال غير البائع. نحن قلنا بأن السيارة قيمناها صارت 10، التلفزيون صار 5، الثمن يصار الثمن الذي وقع عليه العقد، وقع عليه العقد 3 دنانير، 3 دنانير. فهنا نسبة الثلاثة إلى 15 شقد، نسبة الثلاثة إلى 15، نسبة الثلاثة إلى 15 طبعا، نسبة الثلاثة إلى 15، فنسبة العشرة 2 ونسبة الخمسة 1، ونسبة الخمسة ماذا؟ 1 في الحقيقة والواقع، ونسبة فهنا يصير تقريبا، يعني تقريبا يصير 1 إلى 3، يصير 1 إلى 3، 1 إلى 3، 1 إلى 3 هنا، هنا تقريبا 1 إلى 3، فالمشتري ياخذ 1 في الحقيقة والواقع، 1 ياخذ 1، والبائع الفضولي ياخذ 2 من 3، ياخذ 2 من 3. هذا هو هذا هو الطريقة التي بها يستخرج كل من المالين. فالمشتري ياخذ 1 إلى 3، والبائع ياخذ 2 إلى 3، بالتالي المشتري ياخذ دينار 1 والبائع الفضولي ياخذ 2 من 3. نعم، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع، مال غير البائع جد احنا قيمنا 5 دنانير، هذا التلفزيون قيمناه ب5 دنانير، بلي الى مجموع القيمتين، الى مجموع القيمتين، القيمتين 15 دينار، مال غير البائع 5، مال غير البائع جد 5، الثمن المسمى 3 دنانير، فدينار 1 يأخذه المشتري ودينارًا يبقى نعطيهم ماذا؟ إلى البائع الفضولي. ويأتي بمثال السيد السيستاني يقول: فإذا كانت قيمة ماله مال البائع 10 وقيمة مال غيره 5 والثمن 3، يرجع المشتري بواحد وهو ثلث الثمن، وهو ثلث الثمن 1 من 3، ويبقى للبائع 2 وهو 2 إلى 3، وهما ثلثا الثمن، وهما ثلثا الثمن. وهنا وهذا الكلام طبعا السيد السيستاني يقول هذا، نرجع إلى هذا الحساب، إذا لم يكن للاجتماع دخل، إذا لم يكن للاجتماع دخل في بل في زيادة القيمة ونقصها، يعني اجتماع التلفزيون مع السيارة لم يكن له دخل في زيادة القيمة وفي نقص القيمة، يعني هذا نرجع إلى هذا الحساب إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقص القيمة في الحقيقة والواقع، ونقص القيمة في الحقيقة والواقع. أما لو كان الأمر كذلك، يعني لو كان للاجتماع، لو كان للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصان القيمة في الحقيقة والواقع وجب، هنا حساب آخر، حساب جديد، وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر، ثم تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة في الحقيقة والواقع. مثلا هنا يأتي بمثال السيد يقول: إذا باع الفرس ومهرها، باع الفرس ومهرها، أكيد الفرس في حال الانضمام تختلف عن الفرس في حال الانفراد، والمهر في حال الانفراد تختلف عن المهر في حال الانضمام. مثلا إذا باع الفرس ومهرها بخمسة وكانت قيمة الفرس في حال الانفراد ستة، في حال الانفراد ستة، وفي حال الانضمام أربعة، وفي حال الانضمام أربعة، وفي حال الانضمام أربعة، بل وقيمة المهر بالعكس، وقيمة المهر بالعكس، في حال الانفراد بكم؟ بأربعة، وفي حال الانضمام بستة، فمجموع القيمتين عشرة، فمجموع القيمتين كم؟ عشرة. فإن كانت الفرس، فإن كانت الفرس لغير البائع، فإن كانت الفرس لغير البائع رجع المشتري بخمسين، لأن احنا قلنا في الحقيقة ماذا؟ بلي، لأننا قلنا بأنه في حال الانضمام أربعة، زين، وقيمة المهر بالعكس، حال الانفراد يساوي أربعة، حال الانفراد انضمام يساوي ستة، زين، فمجموع القيمتين عشرة، مجموع القيمتين يعني المهر والفرس عشرة. فإن كانت الفرس لغير البائع، فإن كانت الفرس لغير البائع رجع المشتري بخمسين، يعني اثنين إلى خمسة، فهنا يصير يعني أربعة على عشرة. هنا البسط والمقام نقسمها على شقد؟ على اثنين، على اثنين، فأربعة تقسيم اثنين يساوي اثنين، عشرة تقسيم اثنين يساوي شقد؟ خمسة. فهنا في الحقيقة يرجع المشتري بخمسين، يعني اثنين من خمسة، بلي اثنين من خمسة، باعتبار احنا قلنا سابقا مثلا اذا باع الفرس ومهرها بخمسة، شايف لولا بخمسة، فهنا يرجع بلي، فان كانت الفرس لغير البائع رجع المشتري بخمسين، يعني اثنان من خمسة، وهما اثنان من الثمن الذي احنا جد قلنا بانه خمسة الثمن، وبقي للبائع وبقي للبائع ثلاثة أخماس، ثلاثة من خمسة، بلي، وإن كان المهر لغير البائع، وإن كان المهر لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس، بثلاثة أخماس الثمن، وهو ثلاثة، وبقي للبائع اثنان، وبقي للبائع اثنان. إذن في الحقيقة وإن كان المهر لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن، بثلاثة أخماس الثمن وهو 3 دنانير، وبقي في الحقيقة للبائع 2 الفضولي، وبقي للبائع الفضولي 2. انتهت هذه المسألة. مسألة 84، يقول السيد السستاني: إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين، عندنا فرد دار مشتركة فيها شراكة، فيها شراكة شخصين في الحقيقة على السوية، على السوية، إنه واحد إلى فرد 100 متر والآخر إلى 100 متر، فباع أحدهما نصف الدار، فأليف مثلا باع داره، بل نصف الدار. خب هنا فروع، هنا فروع في الحقيقة. فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه، يعني عندما باع هذا النصف أنه يريد نصفه، 100 متر اللي مالته اللي تابعه إليه، فإن قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه أو نصف غيره، أو قامت القرينة يعني على أن المراد نصف غيره، أو قامت القرينة الفرق جيم، أو قامت القرينة على أن المراد من هذا البيع نصف في النصفين، أو نصف في النصفين، عمل على القرينة. عمل ماذا؟ عمل على القرينة في الحقيقة والواقع. فإما المراد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في النصفين، يعني من عند ربع ومن شريكة ربع، بل أو نصف في النصفين، بل عمل على القرينة. شنو ما هو مراده من هذا النصف؟ بل عمل على القرينة، واضح هذا. وإن لم تقم القرينة على شيء، ما عندنا فرد قرينة في الحقيقة والواقع تبين ما هو مراد هذا، بل ما هو مراده هذا البائع، ما هو مراده هذا البائع، ما نعرف مراد هذا البائع، لم تقم القرينة على شيء من ذلك. هنا حمل على نصف نفس، على نصف نفسه، حمل على نصف نفسه، هذا في الحقيقة والواقع، يعني حمل على أنه يريد النصف الذي يملكه لا غير. نعم، انتهت هذه المسألة. مسألة 85، يقول السيد السستاني حفظه الله: يجوز للأب، الأب والجد للأب، يجوز للأب والجد للأب، الجد الذي هو شنو؟ للأب. يعني مثلا يجوز لأبي ويجوز لجدي والد أبي، واضح إن شاء الله. يجوز للأب والجد ماذا؟ للأب، يعني والد أبي، هكذا يريد. وإن على جد الأب وجد الجد وهكذا، وإن على يجوز للأب والجد للأب وإن على التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء، بالبيع والشراء والإجارة وغيرها. شايفين لولا؟ بل يجوز للأب والجد للأب وإن على التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء. وطبعا فقهان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قد استدلوا ببعض النصوص في هذا المقام في الحقيقة والواقع. ومن جملة النصوص التي استدل بها الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ما ذكره صاحب المباني، بل نعم النصوص الواردة في بعض الموارد كالنصوص الواردة في الوصية مثلا بمال الصبي وجعله قيما عليه، مثلا ما رواه ابن رؤاب قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك وغلمانا وجواري ولم يوصي، فما ترى في من يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد، وما ترى في بيعهم؟ قال سلام الله عليه: فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم. قلت: ما ترى في من يشتري منهم الجارة فيتخذها أم ولد؟ فقال: لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم. طبعا يستفاد من هذه الرواية إن الأب إذا أوصى، شايفت أمل لي بهذه الرواية كيف إن الفقهاء يستفيدون جواز تصرف الأب وتصرف الجد في مال الصغير بالبيع والشراء، كيف يستفيدون الفقهاء رضوان الله عليهم؟ فإنه يستفاد من هذه الرواية إن الأب إذا أوصى إلى أحد في مال ولده ينفذ ويكون الوصي مقدما على غيره. خب الآن الاستفادة التي نريد أن نستفيدها، فإذا كانت وصيته نافذة بعد وفاته، تأملوا بهذه العبارة، فإذا كانت وصية الأب نافذة بعد وفاته يكون تصرفه حال حياته أولى بالنفوذ والجواز. الآن صار واضح؟ يعني إذا كان الأب يوصي على أولاده والولي والوصي يعمل في أولاده، خب هنا يقول من باب الأولوية أن الأب يجوز أن يتصرف في مال ولده، ماذا؟ الصغير في الحقيقة والواقع. طبعا إضافة إلى ذلك السيرة الجارية بين العقلاء في الحقيقة والواقع على تصرف الأب في مال ولده الصغير، وهذه السيرة في الحقيقة مستمرة إلى زمان المعصوم عليهم السلام، ولم يردع عنها الشارع الأقدس، بل إذ على فرض ردعه كان بينا وظاهرا، وما دام لم يردع الشارع المقدس فتكون هذه السيرة ممضاة في الحقيقة والواقع. واضح صار إن شاء الله؟ إذن يجوز للأب والجد للأب وإن على التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، والإجارة وغيرها. طبعا صار واضح عندنا إذا جاز البيع والشراء بالتأكيد تجوز كذلك الإجارة. نعم. وكل منهما مستقل في الولاية، وكل منهما مستقل في الولاية، وكل منهما يعني من الأب وجد للأب مستقل في الولاية، فلا يعتبر الإذن من الآخر، فلا يعتبر الإذن من الآخر. يعني الأب إذا تصرف ليس هناك وجوب عليه أن يستأذن من الجد، من جدي يعني، إذا أبوي تصرف في مالي وأنا كنت صغير ماذا؟ لا يحتاج إلى أن يستأذن جدي، وجدي إذا تصرف لا يحتاج أن يأخذ إذن من أبي، هكذا. واضح صار إن شاء الله؟ طبعا والفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يستدلون ببعض الروايات، مثلا نتبرك بهذه الروايات في الحقيقة والواقع حتى يصير عندنا فرد ذوق في روايات أهل البيت عليهم السلام، ونستذوق روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. منها ما رواه محمد بن مسلم، طبعا هذه الرواية صحيحة لأن محمد بن مسلم من العدول في مذهب التشيع. عن أحدهما عليه السلام قال: إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه، ولابنه أيضا أن يزوجها. نعم، يعني جدي يجوز أن يزوج أختي مثلا، وأبي يجوز كذلك. فقلت: فإن هو أبوها، فإن هوى أبوها رجلا، فإن هوى أبوها رجلا وجدها يعني هوى رجلا، فقال: الجد أولى بنكاحها. نعم، وكذلك طبعا، وكذلك روايات طبعا كثيرة في الحقيقة والواقع في هذا المضمار. ما رواه عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله: الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. بل فقال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا، إن لم يكن الأب زوجها قبله، فيجوز عليها تزويج الأب والجد. يجوز إذن بهذه الروايات إنه لا يحتاج إلى إذن أحدهما في التصرف، يعني الأب إذا تصرف لا يحتاج أن يستأذن من الجد، والجد إذا تصرف لا يحتاج أن يستأذن من الأب. نعم، وكل منهما مستقل في الولاية، فلا يعتبر الإذن من الآخر كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، كما لا يعتبر بل لا تعتبر الولاية كما لا تعتبر العدالة بل في ولايتهما، يعني لا تعتبر العدالة، لا يجب أن يكون الأب عادل في ولايته على ولده الصغير، ولا يجب أن يكون الجد عادل في ولايته ماذا على الصغير في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ نعم نعم، بلي نعم نعم. فإذا في الحقيقة والواقع، نعم الحقيقة والواقع، نعم، فإذا لا تشترط العدالة في ولاية هؤلاء الأطفال من قبل الأب والجد. وطبعا ذكر الفقهاء بأن السيرة جارية على ولاية الأب بلا تقيد بهذا القيد، السيرة يعني العقلائية أو الشرعية قائمة على أنه في الحقيقة ولاية الأب بلا أن يكون هذا قيد أو شرط في ولايتهم على أبنائهم في الحقيقة والواقع. والأمر الثاني: ولا تعتبر أن تكون مصلحة في تصرفهما. إذن الأمر الأول: لا تعتبر العدالة في ولاية الأب والجد على أبنائه الصغار، ولا يشترط في الحقيقة والواقع مصلحة في تصرف الأب والجد في أموال الصغار في أموال أولاده، بل يكفي عدم المفسدة فيه، عدم المفسدة في الأموال في الحقيقة والواقع، هذا يكفي. نعم، هنا استثناء. نعم، إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح، إذا دار الأمر بين الصالح والأصلح، يعني هذا الأمر الذي يقدم عليه الأب هو صالح للطفل مثلا في البيع أو الشراء، ولكن هناك أصلح مثلا هذا البيت مثلا يسوى مثلا من المهم انه يشتري بهذه الاموال يشتري مثلا سيارة الى الطفل حتى مثلا يعمل بها ويستفيد من عدها. ولكن هناك شيء اصلح مثلا البيت مثلا البيت مثلا هذه اصلح بالنسبة الى الطفل حتى عندما يكبر يشوف عنده بيت يشوف عنده قطعة ارض وما شابه ذلك. او البنت هم كذلك تشتري ذهب افضل او يشتري لها بيت وهكذا. فهنا مثلا الذهب جيد وصالح ولكن البيت اصلح. هنا ماذا يختار؟ يختار الاصلاح. ان شاء الله صار واضح. نعم اذا دار الامر بين الصالح وهو شراء سيارة للولد او شراء ذهب للبنت والاصلح شراء دار لزم اختيار الثاني وهو الاصلح شراء البيت. اذا عد اختيار الاول في النظر العقلاء تفريطا من الولي. يا بنظر العقلاء ان في الحقيقه الامر نعم ولزم اختيار اذا عد اختيار الاول تفريطا من الولي يعني اختيار الصالح وهو شراء الذهب للبنت او شراء السيارة للولد تفريطا من الولي في مصلحة الصغير. فالمفروض شنو يشتري؟ يشتري لبيت. كما لو اضطر الى بيع مال الصغير مثلا هذا مثال اخر مثلا كما لو اضطر الى بيع مال الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل مثلا يعني هذا البيت مثلا يسوى فرد ألف دينار هو باع بتسعمية أو تسعمية وخمسين لا هنا يعتبر مفرط فلابد يبيع شنو؟ يبيع بألف. نعم بل كما لو اضطر إلى بيع مال الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل بل فلا يجوز له البيع بقيمة المثل. يعني مثل هذا الدار يسوى ألف دينار هو باع بألف دينار ولكن هناك من يشتريه بألف ومية يبيع بألف ومية. نعم لزم اختيار الثاني. نعم وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل وزيادة درهمين هذا شنو؟ بل لاختلاف الأماكن أو الدلالين دول أصحاب المكاتب مثلا أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل يعني بيع بالدرهم وإنما شنو يبيعه بدرهمين. نعم وإن كانت فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير واضح إن شاء الله. وإن كانت فيه مصلحة يعني في بيع الأقل حتى لو كان في مصلحة في بيع الأقل تعود إلى الطفل أو ما شابه ذلك إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير فلا يجوز البيع بالأقل. زين انتهى المطلب. مطلب جديد في نفس هذه المسألة 85 والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء لا بالنظر إلى علم الغيب. يأتي بمثال السيد يقول فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف. يعني شنو يريد في هذا المثال في هذا الفرع من هذه المسألة؟ يقول يجب على الولي أن يتصرف بحسب ما يبتغيه ويرضاه العقلاء، مو يتصرف بحسب الواقع، لأنه مش مدري بالواقع، لعله الواقع صحيح لعله الواقع خطأ، إنما عليه أن يتصرف ماذا؟ بما يراه العقلاء هذا تصرف سليم، تصرف صحيح. نعم، هذا الذي يريده. يقول: والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء، لا بالنظر إلى علم الغيب. شنو؟ لا بالنظر إلى علم الغيب. فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة، بيعتقد أنه هناك مصلحة في البيع أو في الشراء، فتبين أنه ليس كذلك في نظر من؟ في نظر العقلاء. هو تبين بحسب الواقع، لأن اعتقد بحسب الواقع أن التصرف ماله صحيح، ولكن بنظر العقلاء خطأ، بطل التصرف، يعني بطل البيع. نعم، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب، يعني تصرفه هذا تصرفه يعني بيعه أو شراء لهذا الولد الصغير في باعتقاده بحسب علم الغيب ليس تصرفا صحيحا، ولكن بنظر العقلاء ماذا؟ بأنه ماذا؟ فيه مصلحة، يأخذ بما ينظر له العقلاء لا بما يعتقده. ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء. هو أراد أن لا يتصرف لأنه يعتقد بأن تصرفه هذا في البيع والشراء للطفل بحسب الواقع ليس تصرفا صحيحا، ولكن بنظر العقلاء شنو؟ تصرف صحيح، صح هذا البيع، صح هذا البيع. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.